بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي موسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوله إن الله حرم عليكم، حرم أي منع منعا جازما عقوق الأمهات من العق، وهو القطع، أي قطع ما يجب لهن من الصلة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات دون الآباء، مع أن البر واجب لكليهما، إنما خص ذلك لأسباب: أولاً أن الأمة ضعيفة غالبة لا تستطيع أن تأخذ بحقها، وثانياً أن حق الأم في البر والإحسان أعظم وآكد من حق الأب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وثالثاً أن الغالب في بني آدم أنهم يستضعفون أمهاتهم ويكبرون ويعظمون أو يعظمون آباءهم، فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات دون الآباء، مع أن البر واجب لكليهما. ووعد البنات، الوعد مصدر وعد يعد وعدا، كوعد يعد وعدا، وهو والعياذ بالله دفن البنت وهي حية، أن يدفن البنت وهي حية. وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار، وقد دل على الأول، أعني الخوف من العار، قول الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم، أي يختفي منهم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون، أي على ذلة وهوان، أم يدسه في التراب؟ قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقد دلنا على الثاني، أعني دفن البنت وهي حية، خشية الفقر، قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وتأمل هنا أن الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، بدأ برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء: خشية إملاق، بدأ برزق الولدين. والحكمة من ذلك أنه في آية سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الفقر هنا واقع وحاصل، فبدأ سبحانه وتعالى برزق الوالدين اللذين أملقا. وأما في سورة الإسراء فالفقر متوقع لا واقع، يعني يخشيان الفقر، فبدأ برزق الولدين قبل رزق الوالدين. وفي قوله من إملاق وخشية إملاق، هذا قيد لا مفهوم له، فلا يدل على أنه إذا كان هناك إملاق أو أنه إذا كان هناك خشية إملاق أنه يجوز دفن البنت وهي حية أو قتلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنعاً وهات، يعني وحرم عليكم منعا وهات. ومعنى منعا وهات أي أن يكون الإنسان جماعاً مناعاً، فيطلب ما لا يستحق من الحقوق سواء كان مالاً أم منفعة، ويمنع ما يجب عليه بذله من الحقوق والمنافع. وأعظم ما يمنع الزكاة، فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنعا وهات، أي أن يكون الإنسان جماعا مناعا يطلب ما لا يستحقه من مال أو منفعة، ويمنع ما يجب عليه بذله من مال أو منفعة، كمنع الزكاة ومنع النفقة الواجبة ومنع الشهادة والشفاعة، فإن الشهادة إذا وجبت تعينت، وإن الشفاعة إذا وجبت تعينت. وأعظم ما يمنع أو ما يمنعه الإنسان هو الزكاة، ولهذا توعد الله عز وجل الذين يمنعون الزكاة بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، فيقول: أنا كنزك أنا مالك. فالواجب على الإنسان أن يبذل ما أمر الله تعالى ببذله من الزكاة ومن النفقة الواجبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.